بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله: القاعدة 39: لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. يقول: لا يجوز أن تقدم العبادة على سبب وجوبها، كالصلاة مثلا، سبب وجوب صلاة الظهر هو الزوال، وهكذا أيضا سبب وجوب صلاة العصر دخول وقت العصر، وهكذا في بقية الصلوات، فلا يجوز أن تؤدى قبل سبب وجوبها. كذلك أيضا الصوم لا يؤدى قبل دخول شهر رمضان، وهكذا أيضا في عبادات كثيرة، فلا يجوز تقديم الشيء على سببه، لا يجوز تقديم الشيء على سبب. وهناك تقديم الشيء أو العبادة على السبب وعلى الشرط، هذا لا يجوز اتفاقا. أداء العبادة بعد وجود السبب والشرط تؤدى اتفاقا. النقطة التي هي محل خلاف والتي أوردت لأجلها القاعدة: تقديم العبادة على سبب الوجوب. وجد السبب لكن يعني قبل وجود الشرط، قبل وجود الشرط، بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط. فالعبادة أداؤها قبل وجود السبب وشرط الوجوب لا يجوز، بعد هذا وهذا يجوز. مثال ذلك اليمين، لا يجوز الإنسان يكفر قبل أن يحلف وقبل أن يحنث. ليش تكفر تطعم 10 مساكين؟ قال: أنا أنوي أن أحلف وأحنث في حلفي، فلذلك كفرت من الآن. غير صحيح باتفاق أهل العلم. لو أنه كفر، لماذا كفرت؟ قال: لأني حلفت وحنفت. فبعد السبب وبعد وجود الشرط حصل هذا، لا بأس، هذا محل وفاق أنه يكفر. طيب لو أنه حلف وقبل أن يحنف كفر، لأنه قال: والله لا أدخل بيت فلان، أو والله لا أكلم فلانا، حلف ووجد السبب لكن لم يحنث بعد، فقيل له: كفر الآن ثم ادخل، يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا والله لا أحلف على شيء إن شاء الله، فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. فالزكاة لو أن الإنسان قبل أن يملك النصاب وقبل أن يحول الحول ما ملك نصاب ولا حال حول، جاء يخرج زكاة، قال: هذه زكاة مالي، عندك نصاب؟ قال: لا. طيب دار حول على نصاب؟ قال: لا. ما دار حول على نصاب، لا يملك نصابا، ولم ولو حتى لو دار الحول، طالما أنه لا يملك نصابا لا يجب عليه، فزكى، قال: لأني سأكون غنيا إن شاء الله وسيكون عندي مال، وهذا الزكاة مقدما قبل السبب وقبل الشرط، شرط الوجوب، فهذا باتفاق أنه لا يزكي. لو أن عنده الزكاة، عنده مال، عنده مال زكوي بلغ نصابا، لكن قبل حولان الحول أخرج الزكاة قبل شرط الوجوب، يجوز تقديم الزكاة كما قدم العباس زكاة عامين. طيب لو أنه عنده نصاب ودار عليه سنة، من باب أولى، وجد السبب وشرط الوجوب، إذن لا يجوز أداء العبادة قبل وجود سببها وشرط وجوبها باتفاق، تؤدى بعد وجود السبب وشرط الوجوب باتفاق. بقي: هل تؤدى هذه العبادة بعد وجود السبب وقبل وجود شرط الوجوب؟ هذا الذي سيقت لأجله القاعدة، وقد مثلنا بالمثالين الواضحين فيما يتعلق بالزكاة واليمين. فإذا حلف يمينا وكفر عن يمينه لأنه نوى أن يخالف ما حلف عليه، فكفر ثم حنث يجوز لأن السبب قد وجد. كذلك أيضا أدى زكاة ماله عنده نصاب لكن الحول لم يحل بعد فقدم الزكاة ابتداء علما بأنه ربما يفلس أثناء الحول، قد يفتقر أثناء الحول ولا يجب عليه لكنه قدم ذلك. طيب قال القاعدة 39 لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. قال وذلك أن الله جعل العبادات أوقاتا تجب بوجودها وتكرر بتكرارها كأوقات الصلوات الخمس ورمضان وأوقات الحج، وهذه أسباب. قال فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح، ومن حلف جاز له أن يقدم الكفارة قبل الحنث، حلف أن لا يدخل بيت فلان كفر ثم دخل لا بأس، حلف أن لا يكلم فلانا كفر ثم كلمه لأنه قد حلف. فأما أنه ينوي أن لا يكلم فلان وينوي أن يحلف وينوي أن يحنث بعد أن يحلف وبدأ بالكفارة الآن، هذا لا يصح اتفاقا. قال ومن حلف جاز له أن يقدم الكفارة قبل الحنث ولا يجوز تقديمها قبل الحلف الذي هو السبب، وكذلك أيضا النذر، وكذلك أيضا النذر يعني مثلهم في اليمين. طيب انتهت القاعدة.